أيها الأبناء والإخوة المستمعون ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إن ليلتنا هذه ليلة الحديث النبوي الشريف، بالأمس كانت آية واليوم كان حديثا، وهذا هو كتاب المسجد وبيت المسلم، يوم آية ويوم حديث، وهذا معنى أننا نعيش على النور الإلهي. الكتاب والسنة هما الوحي الإلهي، من عاش عليهما ما ضل ولا خاب ولا خسر، ومن أعرض عنهما تمزق وهلك وتلاشى وخسر. معاشر المستمعين، بالأمس كانت الآية قول الله تعالى يسألون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. والحديث الليلة هو ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح. اصنعوا أيها الفحول أيها الرجال المؤمنون كل شيء مع الزوجة إلا النكاح، إذا كانت حائض فلا لا. هيا نحفظ هذه الجوهرة الثمينة الدرة الغالية، والله لخير من كيلو جرام ذهب. من السهل أن يحفظ هذه الكلمة مؤمن ويعتز بها ويفرح بها، حفظ حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أبناء الإسلام أيها الغافلون مثلي من هذه المدينة، أقسم بالله لقد خرج جابر بن عبد الله ابن حرام صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه المدينة على ناقته أو بعيره إلى حمصى من بلاد الشام من أجل حديث واحد، وأنتم يعرض عليكم الحديث وتستنكفون غير مهم أن نحفظه أو لا نحفظه. يا ويحنا، وهذا الذي هبط بنا إلى هذا الحضير، الرجل يركب ناقته يقطع مسافة 40 يوما ذهابا وإيابا من أجل حديث واحد، بلغه أن فلانا بحمصة سمع رسول الله يقول كذا وكذا، فأبى إلا أن يرحل ليسمع ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن عجبتم لولا هذا العزم والإيمان ما فتحوا الشرق والغرب ولا دان لهم العرب والعجم، لو كانوا على مثلنا والله ما اجتمعنا هذه الليلة. فهذا الحديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، يسمع أحدنا ولا يبالي يحفظ ما يحفظ، خسارة وإلا لا؟ اصنعوا كل شيء إلا النكاح، احفظوا وسنشرح لكم معنا. لو كان أحدنا كل ليلة يحفظ آية كآية أمس وحديثا كحديث الليلة وطول عمره يبقى بيننا جاهل أو جاهلة، هل هذا الحفظ يحتاج منا إلى أن نعطل الصناعة، إلى أن نوقف التجارة، إلى أن نوقف الزراعة. أسألكم بالله، اللهم لا، فما الذي حرمنا حتى أصبحنا نعيش على جاهلية جهلاء؟ كتابنا وقراؤنا ما يحسنون الوضوء والغسل. إذن اسمحوا لي، إذا أنبت أو عنفت فهو خير لكم. ما هو هذا الحديث؟ نسيتموه. اصنعوا كل شيء إلا النكاح. والعام لما يحفظ حديثا كهذا ثم حديث ثم آية يصبح فصيحا عربيا بليغا، ولا يقرأ ولا يكتب، وإن كان عجميا. فقط عزيمة، حب في الله، رغبة فيما عند الله، إعراض عن هذه القاذورات السافلة. الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. هيا نشرح هذا الحديث. قوله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي اصنعوا مع المرأة الحائض، اصنعوا مع المرأة الحائض. وقد عرفتم الحيض أمس وسمعتم أمر الله فيه. اصنعوا كل شيء إلا النكاح، أي اصنعوا مع المرأة الحائض كل شيء، من مجالسة ومن أكل وشرب ونوم إلا الجماع، بمعنى النكاح فلا، لا لا تصنعهما. لما؟ لأن الله قال: لا تقربوهن. أتعصي ربك يا عبده وتقربا؟ إلا الجماع، لا لا فلا لا. وها هي دي عائشة. من عائشة؟ هذه نحبها أكثر من حبنا لأنفسنا. لو يجتمع نساء الدنيا كل الدنيا ما كنا عائشة اليوم. عائشة هذه يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتحب رسول الله ولا تحب ما يحب؟ أين يذهب بعقلك يا آدمي؟ عائشة أم المؤمنين، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة بنت أبي بكر الصديق. هيا نسمع إلى حديثها تتجلى في علوم هذه المؤمنة ومعارفها. هذه الصديقة بنت الصديق، قولوا رضي الله عنها. وها هي دي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تسأل. من يسألها؟ يسألها الصحابة، يسألها النساء، يسأل أولاد الصحابة من التابعين. كانت ترسل الستار ويأتي الرجال من الشرق والغرب ويسألون أم المؤمنين وتجيبهم من وراء الستار. تسأل فتجيب، فلنستمع إلى إجابتها إذ قالت لمن قال لها: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ السائل يقول لها: أم المؤمنين، ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ هذا هو السؤال. فتجيبه قائلة: كل شيء إلا النكاح، إلا الجماع، كل شيء يحل له منها إلا الجماع. بمعنى يواكلها، يشاربها، يجالسها، ينام عندها، ينام على فخذها، كل شيء، يصنع كل شيء إلا النكاح الجماع. وقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، أي التهجد قيام الليل، معراج الأولياء إلى الحضرة الإلهية، يصلي بالليل والناس نيام، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. المسلمون يسهرون في السينمات والمقاهي والملاهي والملاعب، ودخلت الفتنة في بيوتهم، التلفاز والفيديو والأضاحك، وينامون بعد نصف الليل كالبهائم، لا يستيقظون إلا مطلع الشمس. كيف تصلون إلى السماء؟ كيف تعرجون إلى الملكوت الأعلى؟ بأي واسطة؟ بالسحر؟ بالحيلة يعني؟ قيام الليل، الذي يقوم الليل إذا صلى العشاء نام، وهذا هو منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، إذا صلوا العشاء وقد تزودوا بالعلم والحكمة ينامون ليقوموا آخر الليل، وإذا قاموا آخر الليل وصلوا الصبح انطلقوا يعملون فينتجون ما لا ينتجه غيرهم من الكسالى وأرباب الدنيا وطلاب هذه القاذورات. اسمع إليها تتحدث فتقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فأطال الصلاة فنمت، فأصابه برد، نعم برد، ما كان عندهم هذا اللباس ولا هذه اللحف ولا هذه الفوش ولهذه المدافع، أصابه برد، يقوم يغتسل في الليلة الباردة بالماء البارد ويصلي فيبكي حتى يبل الحصير بدموعه، فتأتي فتبكي إلى جواره وتقول: يا رسول الله، كيف وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول لها: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام قد غفر لي فلنشكره. قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل فأطال الصلاة فنمت، فأصابه برد فجاءني قال: اكشفي، أي الغطاء عن فخذيك، فكشفت له عن فخذي، فوضع خده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم. هذا نبيكم أيها المسلمون، ما نستحي نحن من الله، نعيش في هذا النعيم وننسى كلمة الحمد لله، الحمد لله والشكر لله. ومرة ثانية تلذذوا بهذا الحديث، قالت رضي الله عنها: فنمت فأصابه برد من أثناء صلاته فجاءني قال اكشفي أي الغطاء عن فخذيك فكشفت له عن فخذي فوضع خده وصدره على فخذي لأن فخذها دافئ لأنها كانت نائمة ومغطاة قالت وحنيت عليه ملت عليه حتى دفئ ونام صلى الله عليه وسلم وقالت كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض لتفهموا معنى قوله عليه الصلاة والسلام اصنع كل شيء إلا النكاح قالت كنت أغسل رأس النبي صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وكان يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن يتكئ في حجرها وهي حائض ويقرأ القرآن وضع خده وصدر على فخذها وهي حائض يصنع كل شيء إلا النكاح ويوضح هذه الحقيقة أيها المستمعون والمستمعات يوضح هذه الحقيقة أكثر ما روى أحمد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك خادم النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يآكلوها ولم يجامعوها كما علمتم أمس فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه القضية فأنزل الله تعالى ماذا؟ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية اصنعوا كل شيء إلا النكاح الحديث الذي حفظتم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ومعنى هذا أنه يداعبها ويلاعبها حتى يمني ويفرز المني من المداعبة وذلك في كل بدنها إلا ما بين السرة والركبة فلا ولو وضعت على فرجها شيئا جاز أن يداعبها فيما عدا الفرجين إن الله لا يستحي من الحق كذا ولا لا فلا تستحوا لا ينال العلم مستح ولا متكبر النساء يسألن رسول الله عن مثل هذا كان هذا شرح الحديث الآن إرشادات للمربي أتعرفون من المربي هذا؟ هذا الذي يجلس لأسرته عند العشاء أو الغداء أو الإفطار ويقول لأحد أولاده اقرأ الآية ويعيدونها ثلاث أربع مرات ويقول اشرح لنا فيشرح بين لنا ماذا نفعل يبين لنا هذا المربي يجلس بعد صلاة المغرب في محرابه الذي صلى به بالمؤمنين والمؤمنات ويتناول هذا كتاب كتاب المسجد وبيت المسلم فيلقنهم آية كالبارحة وحديثا كالليلة وطول العام أسألكم بالله أهل قرية أهل حي يجتمعون هذا الاجتماع في صدق طول العام يبقى بينهم دجال كذاب زاني سارق والله ما يبقى يجوع بينهم جائع وهم شباع يعرى عاري وهم مكسوون يظلم بينهم مظلوم وهم ساميتون الجواب لا تغير الوضع وقولوا للحكومة أرحناك من الجندرمة والبوليس والشرط والجواسيس، ما أصبح فينا خبث ولا خبثاء، أصبحنا أطهارا أصفياء. وقد يفيض عليكم المال، والله لا يفيض، وما تجدون من يأخذه منكم. لما؟ القناعة، العفة، الرضا، التأدب مع الله في الأكل والشرب. وتنتهي هذه الويلات الذي حاول العرب أن يزيلوها بالاشتراكية فتحطموا، بالشيوعية فباءوا بالخسران، بالقوميات فباءوا بالوبال، وهم يركضون لا يعرفون أين يتجهون. والطريق والله لهو هذا، ما داموا ينتسبون إلى الإسلام. فإن ارتدوا وأعلنوا عن ردتهم ما ينفعهم إلا أن يسلموا من جديد. أما أن تتصوروا علاجا للمجتمعات الإسلامية اليوم سوى هذا الطريق، والله لا وجود له. جربت آلاف النظريات إذا 1400 سنة ما نجحت إلا هذه. كيف نجحت يا شيخ؟ جرب واسألني. أما أنا فقد علمت أن عين الوجود لم تكتحل بأمة أطهر ولا أشرف ولا أسمى ولا أعلى من تلك القرون الثلاثة التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. سلوا التاريخ، والله ما عرفت الدنيا منذ أن بدأها الله أمة أطهر ولا أعز ولا أصفى ولا أرحم ولا أكمل من تلك القرون الثلاثة. ما كانوا يعيشون إلا على هذا المبدأ. وهذه بركة إبراهيم الخليل، كان يبني البيت مع إسماعيل بن هاجر المصري عليه السلام، ويتقاولان تنشيطا للعمل ويقولان: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. واستجاب الله لإبراهيم وإسماعيل وبعث في ذرية إسماعيل محمدا صلى الله عليه وسلم، ففعل مثل الذي دعا إبراهيم. واسمع الله يخبر بهذا إذ يقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ما المراد من الكتاب والحكمة؟ يوم آية ويوم حديث، والله لهما الآية، الآية والحكمة. ويزكيهم، الآن مدارسنا جامعاتنا تعلم الكتاب والحكمة، ولكن والتزكية من لها؟ ما ينفع. ويزكيهم، يطهر تلك الأخلاق والنفوس والأرواح. هذا هو المربي، يعنى بأهل قريته بأهل مسجده نساء ورجالا وأطفالا، يعلم الصدق والحزم والعزم. جلسوا ليتلقوا النور الإلهي للحياة الخالدة الأبدية. إرشادات للمربي. أيها المربي، أولا اقرأ الحديث وكرره حتى يحفظه المستمعون نساء ورجالا. ثانيا اقرأ الشرح جملة جملة ووضح ما يحتاج إلى توضيح حتى يفهم كما قرأنا. ثالثا علمهم، اسمع، علمهم أن المرأة إذا حاضت لا تصلي ولا تصوم ولا تجامع ولا تدخل المسجد، وأنها تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. رابعا علمهم أن للرجل الزوج أن يستمتع بزوجته الحائض فيما عدا الفرجين، وخير له أن يتجنب ما بين السرة والركبة حتى قد لا يقع. خامسا علمهم أن من وط كلمة علمهم معناها اعلموا واعملوا، لسنا كاليهود نعلم ولا نعمل، علمنا الليلة هذا لن يحدث وإلا كيف نكمل. علمهم أن من وطئ امرأته وهي حائض فقد ارتكب إثما حيث عصى الله عز وجل، فعليه أن يتوب توبة نصوحا وأن يتصدق بصدقة، فذلك خير له وهي آية توبته، وليكثر من الاستغفار. وهذه الأحكام تقدمت أمس وتكررت اليوم لتستقر في الأذهان ولتتهيأ النفوس للعمل بها. هذا هو كتاب المسلم وبيت المسجد، كتاب المسجد وبيت المسلم. إن شاء الله يهيئ الله له رجال يطبعون منه ملايين ويضعونه في كل مسجد في العالم الإسلامي.